أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن أصلاب آبائي كرام لأرحام مطهرة نقلتا. الإسراء والمعراج، تلك الرحلة الإيمانية والهدية الربانية التي وهبها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليخرجه من تلك الهموم التي أصابته بعدما كذبه قومه وطرده أهل الطائف واضطهد أصحابه وأوذوا في سبيل الله عز وجل. بدأت تتتالى على النبي صلى الله عليه وسلم بوادر الفرج من ربه سبحانه وتعالى. قبل استمع إليه الجن وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم منذرين، والآن تأتيه رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة الخطيرة العظيمة الممتعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه الرحلة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أهل الأرض قد قلوك فإن الله سبحانه وتعالى في عليائه راض عنك، وإن كانت هذه الأرض قد ضاقت عليك بما رحبت فتعال حيث رحابة السماء. أهل الأرض منعوه وأهل السماء استقبلوه. جبريل عليه السلام ومعه الملائكة يرحبون بك في كل سماء، بل ستصل إلى أن يرحب بك الله سبحانه وتعالى وتكلمه ليس بينكما ترجمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون إلى تسلية وتسريح، فأعداء الله تبارك وتعالى رموه عن قوس واحدة وتكالبوا عليه وآذوه صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي أحبابه وفي أصحابه وفي أتباعه وفي نفسه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تبدأ قصة الإسراء حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في الحطيم أو الحجر، بعد أن صلى العشاء الآخرة اضطجع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالخير يأتيه وإذا بمولاه يصطفيه، فإذا بجبريل عليه السلام يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيشق صدره ويخرج قلبه للمرة الثانية. ثم أتي بطست من ذهب مملوءة بإيمان، ثم غسل قلب النبي من ذلك الطست، ثم حشي وأعيد القلب إلى مكانه، وكانت هذه هي الحادثة الثانية لشق صدره عليه الصلاة والسلام بعد الأولى التي كانت في بادية بني سعد. كي يتهيأ هذا القلب لتلك الرحلة العلوية في ملكوت السماوات والأرض. بعد ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق، دابة يركبها الأنبياء، بيضاء طويلة فوق الحمار ودون البغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا البراق الذي رآه: إن خطوه عند منتهى طرفه. وطلب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على البراق، فركبه النبي عليه الصلاة والسلام، فما هي إلا لحظات حتى وصلوا جميعا إلى بيت المقدس. ثم ربط النبي البراق بحلقة باب المسجد، ويدخل صلى الله عليه وسلم وإذا بالأنبياء والرسل صفوفا صفوفا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المرسلين وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الروايات أنه صلى بالأنبياء جميعا مثلهم الله سبحانه وتعالى بصورة الله أعلم بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم في الصلاة كما هو سيكون إمامهم يوم القيامة، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لأنه خيرهم وأشرفهم وأزكاهم عند مولاهم. وكان فيهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل بالمسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتممي. تفتحت أبواب السماوات إيذانا بوصول رسول رب العالمين وسيد المرسلين، تفتحت السماوات احتفالا بالهادي إلى الصراط المستقيم والمبعوث بالهدى القويم، تفتحت السماوات فرحا بقدوم أمين وحي رب العالمين والمبعوث رحمة للعالمين. وبعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناءين، إناء كان من خمر والإناء الثاني كان من اللبن، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اختر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال له جبريل: هديت إلى الفطرة، ولو أخذت الخمر لغويت أمته. بعد ذلك ركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق ثم عرج به إلى السماء. في تلك الرحلة العظيمة يقطع ما بين السماء والأرض، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصعدوا حتى أتوا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول خزنة السماء الأولى من الملائكة: من؟ فيقول جبريل، يقال له: ومن معك؟ فيقول: محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فيقال: أو بعث إليه؟ فيقول: نعم. فيقولون: مرحبا وأهلا، نعم المجيء جاء. ففتح له، قال: فانطلقنا، فإذا بآدم عليه السلام في السماء الأولى، فسلم عليه النبي فرد عليه السلام، ثم قال آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عن يمين آدم أسودة، وعن شماله أسودة، ينظر عن يمينه فيضحك، وينظر عن شماله فيبكي، ثم بعد ذلك يعرف الخبر: أولئك ورد النار، وهؤلاء ورد الجنة، فعن يمينه أهل الجنة من ذريته، وعن شماله أهل النار. ويستمر المعراج برسولنا وحبيبنا وصفينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. وأي صحبة هذه؟ سيد الملائكة مع سيد الرسل. قال: ثم انطلقنا حتى وصلنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فيقابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابني الخالة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، فيرحبان به: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، ويفتح له السماء، ويلتقي بأجمل الأنبياء والأصفياء، يوسف عليه السلام ينظر إليه صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول له: نعم الأخ الصالح والنبي الصالح. وينطلقون للسماء الرابعة، وإذا بإدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. ثم إلى السماء الخامسة، وفيها يلتقي بهارون. ثم انطلق إلى السماء السادسة، فاستفتح، ففتح له، فإذا موسى عليه السلام، فسلم عليه، ثم رحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يعرج به من السماء السادسة إلى السابعة، وهنا يبكي موسى، فيقال له: ما الذي أبكاك؟ فيقول: أبكاني أن نبيا يأتي من بعدي أكثر مني تبيعا في يوم القيامة. وهذه بشرى أيها الأحبة. ما أشرفنا أن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة المباركة في الدنيا والآخرة. ثم ينطلق عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فيستفتح له جبريل، فيقال: من؟ فيقول جبريل: ومن معك؟ محمد. أو قد أرسل؟ نعم. فقالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. ثم يفتح له وإذا بإبراهيم عليه السلام قد استند إلى البيت المعمور، بيت يطوف به في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة. فيقول له نعم الابن الصالح والنبي الصالح. وهناك يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ويرتفع عن منزلة الأنبياء والمرسلين ويرتفع إلى سدرة المنتهى، ويقف جبريل في مكان لا يتجاوزه، وينطلق محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكان أعلى. هناك عند سدرة المنتهى رأى من آيات ربه الكبرى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أوراقها أي سدرة المنتهى كآذان الفيلة، عليها الملائكة مصطفة، غشيها من أمر ربها ما غشيها، فلا يستطيع أحد أن يتحدث عن روعتها وجمالها. هناك عند سدرة المنتهى رأى صلى الله عليه وسلم جنة المأوى، ورأى أنهارا تتفجر، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وهذا إشارة إلى أن وبشرى للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن دينه سينتشر ويمتد ممتد النيل والفرات. ترحاب أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وإقرارهم بنبوته شهادة شرف ممنوحة من أكرم الخلق إلى أكرم الخلق عليهم الصلاة والسلام، فأكرم بها من شهادة كريمة من كرام في ملكوت الكريم تعالى وجل ثناؤه. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله جل جلاله، فيصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الله سبحانه وتعالى، فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى، ليس بينهما ترجمان، إنه يسمع كلام الله عز وجل حقيقة. وما أسعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم ما فاز به حينما تحدث مع ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. فيا لله ما أجمل الكلام من رب الأرض والسماوات. فأي منة هذه وأي نعمة هذه، لم يكلمه العبيد فكلمه رب العبيد، لم يلقاه الناس فالتقى برب الناس، لم يصطفيه الخلائق فاصطفاه رب الخلائق. أي نعمة ربانية وأي منة إلهية. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهناك فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة لتكون فريضة عليه وعلى أمته، وحددها 50 صلاة، فأقر النبي واستجاب وأذعن وسلم، فنزل بها صلى الله عليه وسلم فرحا بها. فالصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم. وعندما نزل إلى السماء السادسة التقى بنبي الله موسى، سأله موسى عليه السلام ما الذي شرعه لك الله سبحانه وتعالى؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد عانيت وعالجت بني إسرائيل وإنهم غير قادرين على ذلك. فصعد صلى الله عليه وسلم إلى مولاه فسأل مولاه التخفيف، فخفف الله عنه 10. ثم نزل بها إلى موسى، فرجع النبي وسأل ربه التخفيف فأسقط عنه 10. ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فعرج إلى الله فخفف الله عنه 10، هكذا حتى بلغت 5. ويوم أن مر بموسى للمرة الأخيرة قال سل ربك التخفيف، قال إني استحييت من ربي ولكن أؤمن وأسلم. فلما جاوز النبي عليه الصلاة والسلام نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ما أجل الصلوات 5 وافق شرفها شرف فرضها وشرف مكان فرضها وشرف ثوابها. فليكن منك على ذكر أيها العاقل ذلك الشرف الذي تواخت وشائجه، فلا تلقين ربك غدا وأنت قليل البضاعة من هذا الشرف العظيم. وهكذا أيها الأحبة تتجلى عظمة الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى لعلو قدرها عنده سبحانه وتعالى ولفضلها لديه جل جلاله أعرج برسوله إليه وافترضها عليه سبحانه وتعالى. فيا ضيعة من ضيع الصلاة. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام من معراجه وعاد إلى فراشه قبل أن يصلي الفجر، ونزل صلى الله عليه وسلم بهذه المنة يخبر بها أصحابه، وتناقل الناس هذا الخبر، ها هو البشير النذير صلى الله عليه وسلم قد أسري به ثم عرج. ثم عمد إلى كفار مكة وأشرافها ليعرض عليهم النبأ ويخبرهم الخبر، وأخبرهم بأنه صلى معهم العشي وصلى معهم الغداة، وأنه بين هاتين الصلاتين قد أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ودار من حديثه ما دار. فما كان من القوم إلا أن كذبوا وقالوا نضرب أكباد الإبل شهرا وتزعم أنه أسري بك في ليلة. فواجهوه بالتكذيب والسخرية والزيادة في ما كانوا عليه من العناد. ثم جاء بها من قال بها لأبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر إن كان قالها فقد صدق. فقالوا له مسيرة شهر ما بين مكة وبيت المقدس، فقال صدقته فيما هو أعظم من ذلك، صدقته في الوحي يأتي به من السماء غدوة وعشية، أفلا أصدقه بهذا؟ فسمي بعد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصديق، لا بالصادق فقط بل بالصديق لعظيم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم يقينه بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا صنعها الله محكا ليقين الإيمان حتى لا يبقى مع رسول الله إلا اللي عنده إيه، لأنهم هيحملوا دعوة ودعوة كبيرة ما يجيش فيها أش، لازم يجي فيها ناس إيه. ولذلك شوف إيمان الصديق يقول إن كان قال فقد صدق، يبقى إذن عمدته في المسألة أن يقول. قالوا بقى تصدقه؟ قال أنا بصدقه في أبعد من هذا، أنا بصدقه في خبر السماء بينزل على الواحد، مدام صدقته فيه هكذبه إيه، هكذبه فيه دي. يبقى إذن جعله الله، ولذلك يقول الحق وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأسرى به من بيت مكة ربه فكان له فوق السماوات ملبث. وأسرى به من بيت مكة ربه فكان له فوق السماوات ملبث. تلقته أملاك السماء مبرة فهم زمر يأتون مثنى ومثلث. تلقته أملاك السماء مبرة فهم زمر يأتون مثنى ومثلث. وصلى إمام الرسل ليلات إذ سرف فهل فوق هذا في السيادات مورث. فهل فوق هذا في السيادات مورث. فجاء صلى الله عليه وسلم إليهم وأبان لهم صلى الله عليه وسلم ماذا حصل معه وماذا وقع عليه، فقالوا صف لنا بيت المقدس. وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم في تاريخه أنه سافر إلى بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم أسري بي إليه في الليل وعرجت منه في الليل. فأراد الله عز وجل التصديق لرسوله. وإذا بجبريل عليه السلام يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وقد شكل له بيت المقدس على جناحه أمام ناظريه، فأخذ النبي يصف بيت المقدس بابا بابا وعمودا عمودا ومحلا محلا حتى تعجب القوم الذين وصلوا إلى بيت المقدس يرأوه وعلموا أن محمدا قد أتى بالوصف الدقيق كما هو الحال عليه هناك. وصدق الله عز وجل رسوله في مسراه، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب ليل ونهار وما شدى بلبل وصاح. ومع ذلك ما زالوا في تكذيبهم، فقالوا يا محمد إن لنا عيرا قد ذهبت إلى الشام، فإن كنت قد قطعت تلك الطريق فأكيد أنك قد مررت بتلك العير. فقال نعم. قالوا أخبرنا عن حالها. فقال عليه الصلاة والسلام أتيت عير بني فلان بالروحاء وقد أضلوا ناقة لهم، فانطلقوا في طلبها يبحثون عنها. قال فانتهيت إلى رحالهم فإذا قدح فيه ماء فشربت منه، فاسألوهم عن ذلك الأمر فسوف يخبرونكم ويصدقونكم. قال ثم انتهيت إلى عير بني فلان فنفرت مني الإبل وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق مخطط ببياض، يعني الجوالق هو ما يوضع على البعير مخطط ببياض لأن يجعل فيه المتاع. قال عليه جوالق مخطط ببياض، لا أدري أكسر البعير أم لا، فاسألوهم عن هذا فسيصدقونكم. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن عير أخرى أوشكت أن تخرج إليهم من التنعيم يسبقها جمل أورق وهو ما بين البياض والسواد، فتعجبوا. فقال الوليد لما سمع هذا قال والله ما محمد إلا ساحر. فلما تتبعوا العير وإذا بالعير تقبل من الثنية ويقدمها جمل أورق، ولكنهم استمروا في عنادهم وتكذيبهم. ها نحن أيها الأحباب سافرنا معكم مع سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، والله جل جلاله امتن به على رسوله، فهو تسلية لقلبه صلى الله عليه وسلم من بلائه وعنائه الذي أصابه في ماضي أيامه، وهو تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيلقى في باقي أيامه من جلاد وجهاد وبذل وعطاء وتضحية وفداء، فهو تسلية وتسرية، وهو أيضا إعداد وتهيئة وإثباتا بأن الله عز وجل معه وأن الله عز وجل ناصره. وكانت الحكمة من هذه الرحلة العجيبة، كانت الحكمة أن يري الله عز وجل رسوله من الآيات ما تطمئن قلبه وتملأ فؤاده ثقة بربه واستنادا إليه. ولذلك أرشد الله عز وجل إلى هذه الحكمة في كتابه العظيم لنريه من آياتنا، وأرشد إليها في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه سنة الله عز وجل مع الأنبياء. وكانت نعمة الإسراء والمعراج سببا في زيادة إيمان المؤمنين وسببا في ضلال الكافرين. ثم رؤية الله عز وجل لنبيه، إراءة الله لنبيه الغيب الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون، الملائكة، السماوات السبع، الجنة، النار، نماذج من النعيم والعذاب، كل تلك آيات أراها الله عز وجل رسوله ليثبت فؤاده ويطمئن قلبه ويسكن عليه الصلاة والسلام إيمانه. فكان لله عز وجل مع نبيه حكما لا يعلمها ولا يدركها إلا هو. ركب البراق وجاز آفاق السماء وعلى السحاب وقد تعدى الأنجما ورأى هبات الله في ملكوته وعطى الرب كما أجل وأعظما. صلى بجمع الأنبياء إماما وحباه ربي رتبة ومقاما بوصوله للسدرة العظمى وقال أضحت جموع المسلمين كراما. ركب البراق وجاز آفاق فاق السماء وعلى السحاب وقد تعدى الأنجما ورأى هبات الله في ملكوته وعطى الرب كما أجل وأعظم.